رفعت شكواي إليك يا يا رب والخلق طورا في يدي رفعت شكواي إليك يا رب يا رب والخير الذي لا إله إلا الله فلا ترد إلا الله لا إله إلا الله أشكو إليك أمور بل أنت تعلم فلي على حملها صبر وما جلد نحن بنو مكة وآل الوفا وما لنا بين الخلائق بذيل وما لنا بين الخلائق بذيل نحن رسول الله من عندنا ومنتشر صدق في حينا ومنتشر صدق في حينا وجاءت الآية في حقنا لأننا نرعى زماما نزيل لأننا نرعى زماما نزيل يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي كم ذا أنادي يا خير هادي كم ذا أنادي يا خير هادي قصدي مرادي فحن علي يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي عشاك تغفل عنا وتبخل عشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل يرحم شجيا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي وشاهد نوره منايا زوره وشاهد نوره فاحت عطوره مسك الختام يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي مدح محمد عزيز عليّ